السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة الرعد. مطلعها قول الله تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. الآية. أقول مستعينا بالله عز وجل قوله تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس. من العلماء من قال: القائم على الشيء هو الذي يدبر أمره، ومنه قول الله تعالى: الرجال قوامون على النساء. فالرجل قيم على البيت، يرتب له أموره ويرتب لامرأته الأمور، يأتي بما يحتاج إليه البيت من طلبات ويدير أمر البيت، وإذا تعرض البيت لشيء فهو المتصدر لهذا. فالقائم على الشيء هو الذي يرتب له أموره ويدبرها له، كما تقول في زمننا بالنسبة للرجال: فلان مدير المدرسة أو قيم على المدرسة. ولذلك قالوا عن ابن قيم الجوزية، مدرسة الجوزية، أبو ابن القيم هو قيمها، ابن قيم الجوزية. فالقائم على الشيء هو الذي يدبر له أمره. فالله سبحانه وتعالى قائم على كل نفس يدبر لها أمرها ويسر لها أرزاقها، هو يخفض ويرفع ويثيب ويعاقب سبحانه وتعالى. فأي نفس أمرها موكول إلى الله يفعل الله فيها ما يشاء من رزق وأجل وشفاء وترتيب وإقبال وإدبار، كل شيء يخص النفس الله سبحانه وتعالى هو الذي يقوم به سبحانه وتعالى. بما كسبت، قيل: ويجازيها بما كسبت. ويجازيها بما كسبت. والتفسير الذي ذكر أولا ذكرناه أولا عام، وبعض العلماء ذكر له بعض المفاريد، فقال: أفمن هو قائم على كل نفس يحفظ لها أعمالها ويكتبها ويسجلها، فهذه بعض أفراد المعنى الأول. ويجازيها بعد بما كسبت، ويجازيها بما كسبت. فهذا التفسير أخص من التفسير الأول. التفسير الأول: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. أفمن هو قائم على كل نفس فيما يخصها من كل النواحي، سواء رزقها، أمراضها، شفاؤها، نصرها، هزيمتها، أعمالها، كتابة الأعمال، كل شيء يخص النفس الذي يدبره هو الله سبحانه وتعالى، يخفضها، يرفعها، يعزها، يذلها، يكرمها، يهينها، يرزقها ويبسط، يضيق في الرزق، يشفيها، يعافيها، يبتليها، يجازيها أيضا ويحفظ أعمله. تفسير آخر: أفمن هو قائم على كل نفس بكتابة الأعمال، أعمالها تكتب وتحفظ وتراقب. فهذا التفسير الثاني جزء من التفسير الأول أو خاص من التفسير الأول. وعند المفسرين التفسير الأعم يدخل فيه الأخص فيكون أولى في كثير من الأحيان. فقوله بما كسبت قيل في ويجازيها بما كسبت، يحفظ عليها أعمالها ويكتب أعمالها ويدبر أمرها ويجازيها بما كسبت، هكذا قال فريق من أهل التفسير. وما ذكر وراء ذلك من أقوال المفسرين كلها أجزاء من هذا التفسير العام، وبالله التوفيق. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت يراقبها، أيضا يحفظ أعمالها يرزقها، كل شيء دخل في القيام على النفس، القيام على النفس، وليست النفس فقط التي يقوم عليها ربنا، بل كما قال تعالى في ومن آياته أن تقوم السماوات والأرض بأمره، وكما قال عمر في يمينه والله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض فلا قيام لأحد إلا بالله ومن ثم فإن اسم الله القيوم، اسم الله القيوم الذي تقوم به كل الأشياء من أرزاق وحياة وموت وصحة وعافية ورزق وكل شيء. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، هنا محذوف في الجواب، هذا أفضل وأحق أن يعبد أم الأصنام؟ هذا المعنى، فهنا حذف الجواب لا مقارنة بين الله وبين خلقه. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت حق أن يعبد، يستوي مع حجارة وأصنام؟ طبعا لا يستوي يعني. فالمقدر هنا أو الجواب هنا وتتمة السؤال هنا محذوفة، مفهومة من السياق. وجعلوا لله شركاء، جعلوا لله شركاء عبدوها مع الله، أحجار أشجار ونجوم وكواكب ومخلوقات وملائكة. أهل الكفر اختلقوا اختلاقات ولم يتفقوا على اختلاق واحد، فمنهم من يجعل الصنم الحجر شريكا لله يعبده مع الله، ومنهم من يجعل البقرة شريكة لله يعبده مع الله، ومنهم من يعبد الشمس، ومنهم من يعبد القمر. والمسلمون خالفوا العالم كله في هذا الصدد، المسلمون من فضل عليهم يعبدون إلها واحدا، العالم كله يشرك بالله أو ينكر وجود الله، وما اتفقوا على شريك بعينه، بل كل فرقة وكل مذهب يجعلون لله شريكا. قال تعالى وجعلوا لله شركاء، قل سموهم، من هؤلاء الشركاء؟ ما أسماؤهم؟ ما صفتهم؟ هم يرزقونكم؟ هم خلقوكم؟ أخلقوكم هم أم يرزقوكم هم؟ أم هم الذين يجيبون المضطر إذا دعاه؟ ما عملهم؟ ما أوصافهم؟ ما صفاتهم؟ سموهم، من هم هؤلاء؟ من هم هؤلاء وما صفاتهم وما عملهم؟ هل هم يجيبون المضطر إذا دعاهم؟ هل هم يرزقون الخلق؟ هل هم الذين يلجأ إليهم في الشدائد؟ سموهم، اذكروهم لنا، من هم؟ ما صفاتهم؟ هل ينامون؟ هل يأكلون؟ هل يشربون؟ بينوا لنا من هم، من هم الآلهة هؤلاء الذين اتخذتمهم شركاء لله؟ سموهم، قل سموهم. أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض؟ أتخبرون الله بأشياء هو لا يعلمها في الأرض؟ أم بظاهر من القول، أو أنكم تتكلمون بباطل من القول؟ أم بظاهر من العلماء من قال، أم هنا بمعنى بل تتكلمون بباطل من القول، وهنا حمل أم على أن معناها بل تتكلمون بظاهر من القول، أي بباطل من القول، أو بقول لا حقيقة له، بقول فقط باللسان لا معنى له. أم بظاهر من القول، بل زين الذين كفروا مكرهم حسن للكفار كفرهم بل زين للذين كفروا مكرهم. من الذي زين لهم؟ الجمهور من العلماء يقولون إن الذي زين لهم أعمالهم هو الله، فحسن لهم أعمالهم في وجهة نظرهم. ومن العلماء من قال الذي زين لهم الشيطان. والجمهور على ما ذكر أن الذي زين لهم هو الله، لقوله تعالى وكذلك زينا لكل أمة عملهم. ومن أهل العلم كالحسن البصري من قال الذي زين لهم هو الشيطان، قوله تعالى وزين لهم الشيطان أعملهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. والجمع ممكن، يقول الشيطان زين لهم وما كان ليزين لهم إلا بتمكين الله له من هذا التزيين، كما قال ولو شاء ربك ما فعلوه. فإن كانت وردت آيات تفيد أن الذي زين هو الشيطان، لكن ما كان ليزين إلا بإذن الله، لا بإذن الله سبحانه، بإذن الكون القدري لا الشرع الديني. بل زين الذين كفروا مكرهم أي كفرهم، فالشيطان هو الذي حسن لأهل الضلال طريقهم، وما كان ليحسنه لهم إلا بتمكين الله له من ذلك ابتلاء وفتنة واختبارا وتقديرا قدره الله سبحانه وتعالى. بل زين الذين كفروا مكرهم، فالشيطان والذي زين لقوم عبادة الأوثان وحسنها لهم، هو الذي زين للهنود أن يعبدوا البقرة ويفرحوا إذا دخلت عليهم البقرة، يفرحوا ويسعدوا إذا دخلت وأكلت لتاجر الفاكهة كل ما أمامه من الفاكهة، ويقول أمنا البقرة شرفتنا اليوم وأكلت عندنا. هو الذي زين لعباد الفئران عبادة الفأر وقال هو أقوى من الأسد، هو الذي فك الشباك عن الأسد المأسور. هو الذي زين لعباد الفيل عبادة الفيل، فكل فريق إنما زين له الشيطان سوء عمله فرآه حسنا. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، وكما قيل لسفيان بن عيينة ولغيره، ما لي أرى أهل، ما لنا نرى أهل البدع متمسكين ببدعهم. قال سبحان الله ما أنساك لقول الله تعالى وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. تغلغل حب العجل في قلوبهم، لم يجدوا منه مفرا، يجري كما يجري الدم في العروق، كما قال الآخر تغلغل حب عثمة في فؤادي فباديه مع الخافي يسير، تغلغل حيث لم يبلغ طعام ولا شراب، تغلغل الحب ما استطاع إذن أن يدفعه. قال سبحانه بل زين الذين كفروا مكرهم أي كفرهم وصدوا عن السبيل. من الذي صدهم أيضا؟ إلى وصدهم الشيطان، قال بعض العلماء صدهم الشيطان عن سلوك طريق الرحيم الرحمن، عن الطريق الحق الموصل إلى الجنة. وقيل إن الذي صدهم هو الله، وما كان الشيطان ليصدهم إلا بتمكين الله له من ذلك. وصدوا عن السبيل، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، أي على رؤوس كل طرق الخير، أي طريق من طرق الخير الشيطان واقف عليه، عليه شيطان واقف، تأتي تسلكه يجتهد في منعك، يجتهد في صدك عن سلوك هذا السبيل، كما قال الشيطان ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. كما قال الشيطان أيضا لأقعدن لهم صراطك المستقيم، أي طريق مستقيم يوصل إليك، سأقعد عليه على رأسه وأصد الناس عن سلوكه، يقسم لربه بذلك، لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قال الرسول موضحا إن الشيطان قعد لابن آدم بأطروقه، فقعد له بطريق الإسلام، جاء يسلك طريق الإسلام كي يسلم. قال تسلم تدع دينك ودين آبائك ودين أجدادك، فعصاه أي فعصاه المسلم فأسلم. الشيطان مثل يأتي للنصراني ترد تسلم تترك دين آبائك دين أجدادك، فالشيطان النصراني يتبعه، الكافر يتبعه، المسلم عصاه فأسلم. ثم قعد له أيضا بطريق الهجرة، تهاجر تدع أرضك وسمائك وأرض آبائك وأرض أجدادك، فعصاه فهاجر. قعد له بطريق الجهاد، قال تهاجر تجاهد تقتل تنكح المرأة من بعدك يقسم المال من بعدك يتم أولادك من بعدك، فعصاه فجاهد. فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة. وهذه التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام أمثلة، وإلا فالشيطان يقعد بكل طريق، تذهب لطريق الصلاة يجتهد في صدك عنها بأي طريقة، يشغلك ذاكر اشتغل كمل الشغل اللي فيها، في كل طريق يوصل إلى طاعة الله وإلى مرضاة الله، تجد الشيطان يقف عنده. تريد تعتمر، لماذا تعتمر؟ خلاص اعتمرت مرة كفى. تريد تحج، في كل طريق من طرق الخير يقف شيطان يصدك عن سلوك هذا الطريق الموصل إلى طاعة الله وإلى مرضاة الله. قال سبحانه وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. إذا أضلك الله عن الطريق من ذا الذي يهديك إلى هذا الطريق الذي يريده الله إذا أراد الله لك الضلال عياذا بالله ونحوه. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا نرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين قال تعالى ذكره بل زين الذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. لهم عذاب في الحياة الدنيا بالسبي والقتل والمرض وأنواع العذاب الدنيوي، والعذاب الآخرة أشق، وما لهم من الله من واق. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قوله تعالى لهم عذاب في الحياة الدنيا، عذاب الذي يسلطه الله عليهم كالأمراض والأسقام أو تسليط عدو عليهم وأنواع الابتلاءات الأخر. وقد قال تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، أي قبل العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. والعذاب الآخرة أشق، أي من عذاب الدنيا، وما لهم من الله من واق يقيهم العذاب أو يدفعهم العذاب. وفي قوله تعالى والعذاب الآخرة أشق ما يبينه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: ناركم التي توقدون جزء من 70 جزء من نار جهنم. قيل: يا رسول الله، إن كانت لكافية وإن كانت لكافية؟ قال: فضلت عليها 69 جزءا، نار الدنيا كلها بما فيها. وكذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم رجل في الدنيا فيصبغ صبغة في النار فيقال له: يا ابن آدم، هل وجدت نعيما في حياتك قط؟ قل: والله ما وجدت يا رب نعيما في حياتي قط. ويؤتى بأبأس رجل كان في الدنيا فيصبغ صبغة في الجنة فيقال له: هل وجدت بؤسا في حياتك قط؟ قل: لا والله يا ربي ما وجدت بؤسا في حياتي قط. قال تعالى: والعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق، أي يقيهم عذاب الله. مثل الجنة التي وعد المتقون، مثل هنا قال فريقنا بمعنى صفة، صفة الجنة التي وعد المتقون. ما صفتها؟ تجري من تحتها الأنهار، أكلها دائم أي لا ينقطع، أكلها دائم وظلها أي وظلها أيضا دائم، أكلها دائم لا ينقطع وظلها أيضا دائم لا ينقطع. فهذا قوله: أكلها دائم، كما قال تعالى: وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. وكما قال تعالى: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، أي ما له من انقطاع. أكلها دائم وظلها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. قال أبو هريرة: واقرأوا إن شئتم: وظل ممدود. قال: وظلها أي وظلها أيضا دائم. ونظير هذا في القرآن الكريم كثير، لم يقل وظلها دائم لكن مفهوم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، أي ونساء كثيرات أو أكثر، أو نساء كثيرات أيضا، ونحوه في التنزيل. وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، أي وتقيكم أيضا البرد، فاجتزئ بذكر الحر عن ذكر البرد. وكلها دائم وظلها، تلك عقب الذين اتقوا العاقبة الحسنة للمتقين، وعقب الكافرين النار عياذا بالله من النار. والذين آتيناهم الكتاب وهم اليهود أوتوا التوراة، والنصارى أوتوا الإنجيل، ولا الذين كانوا يتربصون مبعث النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وعلم الله من نواياهم الخير فهداهم للإسلام. فكان أهل الكتاب عندهم علم بأن النبي سيبعث، وأنه سينزل عليه قرآن، وموصوف تمام الوصف لهم، فكانوا يترقبون مبعثه. وكان يهود بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة كلهم يتوقعون مبعث النبي ويتوعدون الأوس والخزرج، فيقول: غدا سيخرج نبي فنتبعه، فنحن هو نقتلكم قتل عاد. قال تعالى: ومن قبل كانوا وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، هم كفروا، والأوس والخزرج آمنوا. ففي لكن منهم فئة مؤمنة كانت صادقة أنها ستؤمن، وكانت مؤمنة وكانت تترقب مبعث النبي، بل إن سلمان الفارسي في هجرته جاء من بلاد فارس وتنقل من بلدة إلى بلدة حتى وصل إلى الشام، وقصته طويلة معروفة. فقال للراهب الذي كان عنده، وقد حضرت الراهب الوفاة، لمن أو بمن توصي من بعدك؟ قال لا أعرف أحدا الآن، ولكن قد أظلكم مبعث نبي في أرض ذات نخل، ووصف له المدينة، فشد رحلة من أجلها انتظارا لمبعث النبي صلى الله عليه وسلم. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليه، كل من هؤلاء كان يترقب مبعث النبي ويريد أن يستمع إلى القرآن الذي سينزل عليه، كعبد الله بن سلام رضي الله عنه وغيره من الصحابة الذين كانوا يهود أو نصارى فأسلموا. والذين آتيناهم الكتاب أطلق الكل، ولكن أريد البعض، لأن منهم من كفر بهذا الكتاب العزيز. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، كما قال تعالى في سورة المدثر: ما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. 19 ابتلاء للكفار، كيف ما فائدة العدد 19؟ قال تعالى: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب. يعني الذين أوتوا الكتاب يعرفون من كتبهم أن كبار الخزنة 19، فإذا جاء الرسول يوافقهم فيما يقولون ونزل عليه ما يوافق ما عندهم، فرحوا واستبشروا وقالوا لأقوامهم: ما كذبنا عليكم، هذا محمد رسول من عند الله يصدقنا في الذي قلناه لكم. هذا كمثال. قال تعالى: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. ومن الأحزاب، الأحزاب الكافرة، من ينكر بعضه. هل كانوا يثبتون بعضه حتى قيل ومن الأحزاب من ينكر بعضه؟ نعم، كان بعضهم يثبت أن الخالق هو الله، وأن الرازق هو الله سبحانه وتعالى، وأن الذي يجير ولا يجار عليه هو الله سبحانه وتعالى، وأن الذي يقضي بالحق هو الله، ولكن يعبدون معه آلهة أخرى وكانوا يحجون. قال تعالى: ومن الأحزاب، أي الأحزاب الكافرة، من ينكر بعضه. قل أحزاب المشركين، وقل أحزاب اليهود والنصارى. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به. قوله ومن الأحزاب من ينكر بعضه، ما صلته بالذي بعده؟ قل إنما أمرت أن أعبد الله. قال بعض العلماء صلته به أن من الأحزاب من أنكر البعض، وقالوا تعالى: نحن وأنت نتوسط يا محمد في المسائل، نعبد إلهك يوما وتعبد إلهنا يوما. فقيل لرسول الله: قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، كما في سورة الكافرون: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد. ففي رد على الذين يقولون نعمل مصالحات أو الأديان الثلاثة التي يسمونها، كيف يتفق من يقول لا إله إلا الله، من يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ما الذي يقول المسيح ابن الله؟ فده يقول الله له ابن، والمسلم يقول الله ليس له ابن. كيف يتفق اليهودي الذي يقول عزير ابن الله مع الذي يقول إن الله ليس له ولد؟ ما يعني كيف يحصل الاتفاق أصلا؟ فالديانة التي يزعمونها وينسبونها كذبا إلى الخليل إبراهيم، الديانة الإبراهيمية التي اختلقوها وسموها زورا وبهتانا الديانة الإبراهيمية، باطلة. مدينة الخليل إبراهيم هو ديننا، دين الإسلام. أما الذي يزعمونه من أن ثم اتفاق بين الأديان الثلاثة، على ماذا الاتفاق بين الأديان الثلاثة؟ والأصول أصلا مختلفة تمام الاختلاف. والله قال: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. قال تعالى: ومن الأحزاب من ينكر بعضه. قل لهؤلاء الذين يدعونك إلى التنازل عن دينك أو الإيمان ببعض الكتاب والكفر بالبعض: إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآبي، أي إليه مرجعي، إليه مآبي إليه مرجعي. وكذلك أنزلناه حكما عربيا، حكما بلسان عربي حتى يفهم، كما قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم، في إشارة إلى العذر بالجهل، ما لك من الله من ولي ولا واق، ما لك من الله من ولي ولا واق، أي ما لك من ولي يتولاك ولا واق يعطيك العذاب. بهذا القدر أجتزئ حمدا لله شاكرا لأنعمه، مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.